أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآله. قال: وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى ألا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى ألا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ في المقدمة أشرنا بالأمس إلى أنه كل أمر وكل تكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخف، مقيد أيضا بأن لا يوجد هناك مانع مزاحم من الشارع، وإلا لو كان هناك مزاحم من الشارع فإنه لا يمكن أن يؤمر بهما معا، لأنه من قبيل الجمع، طلب الجمع بين ضدين، وهو محال، لأن طلب الجمع، لأن الجمع بين الضدين غير مقدور، وطلبه يكون طلب غير المقدور وهو محال. ولكن وقع الخلاف بين الأعلام والأصوليين في جهة أخرى، فإنه لا يمكن أن يؤمر بهما معا، لأنه من قبيل الجمع، طلب الجمع بين ضدين وهو محال، لأن طلب الجمع، لأن الجمع بين الضدين غير مقدور، وطلبه يكون طلب غير المقدور وهو محال. ولكن وقع الخلاف بين الأعلام والأصوليين في جهة أخرى، كما هو مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخف، مقيد أيضا بأن لا يوجد هناك مانع مزاحم من الشارع، وإلا لو كان هناك مزاحم من الشارع فإنه لا يمكن أن يؤمر بهما معا، لأنه من قبيل الجمع، طلب الجمع بين ضدين وهو محال، لأن طلب الجمع، لأن الجمع بين الضدين غير مقدور، وطلبه يكون طلب غير المقدور وهو محال. ولكن وقع الخلاف بين الأعلام والأصوليين في جهة أخرى، وهي أنه احنا عندما نقول أن التكليف، أن الأمر أو التكليف كما هو مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، مقدار هذا التقييد الإضافي أي مقدار؟ دائرته أي حد؟ لكي تتضح الدائرة ومنشأ الخلاف لابد أن نشير إلى هذه النكتة، وهو أنه يوجد عندنا أمر ويوجد عندنا امتثال للأمر، أيهما أعم أيهما أخف؟ لماذا الأمر أعم؟ باعتبار قد يوجد أمر ولا امتثال، ولكن هل يوجد امتثال ولا أمر؟ إذن من طرف الأمر أعم، من طرف الامتثال أخف. إذن كل ما هو امتثال وجد الامتثال فالأمر ماذا؟ موجود، ولكن لا كل ما وجد الأمر فالامتثال موجود. واضح هذا المطلب؟ نسأل هذا السؤال. نحن عندما نقول بأن التكليف مقيد بعدم القدرة بوجود القدرة التكوينية بالمعنى العام، وأن لا يكون مبتلا بالضد، أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد، لو أن لا يكون مبتلا بامتثال الأمر بالضد، أي منهم؟ واضح المطلب؟ هنا وقع الخلاف بين الأصوليين. بعض قال بأنه جنابكم شنو اختاريتوا شيخنا؟ امتثال الأمر بالضبط. خوف هذا موافق للمرزا الشيخ بلي. ولكنه عليكم أن تجيبوا إشكال صاحب الكفاية، لأنه هو صاحب الكفاية اختار الأول، فلهذا احنا راح نطرح الإشكال، فأنتوا بدل المرزا أجيبونا أنه أفتونا مأجورين مولانا. بلي من باب إدخال السرور على قلب المؤمن إن شاء الله فيه ثواب. خف. إذن نحن عندما نقول ألا يبتلي بالضد، مرادكم من الضد ما هو؟ احنا عدنا الضد أعام وعدنا الضد أخف، عدنا أمر بالضد وعدنا امتثال للضد، أيهما هو قيد؟ ألا يكون مأمورا بالضد، لو أي لا يكون بصدد امتثال الأمر بالضد. يا منهم هنا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال ألا يكون مأمورا بالضد، سواء كان بصدد الامتثال أو لم يكن. يعني من يريد أن يكون من يؤمر بإنقاذ الغريق لا يوجد في حقه أمر بالصلاة، هسه سواء كان بصدد امتثال أمر بالإنقاذ أو لم يكن بصدد امتثال أمر الإنقاذ، بل كان بصدد عصيان الأمر بالإنقاذ. ملتفتين؟ يعني هذا الإنسان إذا أراد أن يقف للصلاة يقول الله أكبر، وجد إنسان يغرق، يوجد أمر، ماذا يقول له؟ أنقذ. صاحب الكفاية يقول بمجرد قال له أنقذ بعد يقول لا تصلي، بمجرد قال أنقذ، مو بمجرد أنا توجهت حتى أنقذه يقول لا تصلي، مو إذا بنيت على الامتثال يقول لا تصلي، لا، بمجرد أن الشارع قال لا أنقذ بعد لا يمكن أن يقول الشارع صلي، لأنه جمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال. أنا هل أستطيع أن أنقذ وأصلي؟ فلا يعقل أن شارعا يقول صلي أنقذ. وعلى هذا الأساس فلو كنت بصدد عصيان الإنقاذ تجب الصلاة أو لا تجب الصلاة؟ ها؟ لماذا لا تجب؟ لأنه لا يوجد أمر، الأمر ساقط، والساقط لا يعود، لأنه بمجرد قال لي أنقذ كأنه واحد مسح الأمر بالصلاة، بعد الشارع واحد سد فمه بعد ما يقدر يقول صلي. يحسن سواء يقول أنقذ، إذا قال أنقذ لا صلاة، سواء كنت بصدد امتثال أنقذ أو كنت بصدد عصيان أنقذ، لا فرق. وهذا معناه أن القيد هو الأمر بالضد، لو أن القيد هو امتثال الضد. الأمر بالضد هاي النظرية. نظرية ثانية ماذا تقول؟ نقول لا، مو بمجرد أن قال الشارع أنقذ لا يوجد أمر بالصلاة، لا، يقول إذا صرت بصدد امتثال أنقذ بعد لا يوجد أمر بالصلاة، لأنه أنقذ صلي بعد غير معقول. انا بعد الان اريد ان ادخل الماء، اريد انا في الماء انقذ، بعد لا يعقل ان يقول لي ماذا؟ صلي. اما اذا انا جلست هنا هذا ينقذ كان عدوي، قلت خب الحمد لله رب العالمين خلي يغرق، شريد منا انا واجبي كان ان انقذ مسلم، ولكن عدوي خلي اخلص منا انا، صلاة اكو في حقي او لا؟ النظرية الثانية تقول نعم يوجد صلي، لأن القيد في الصلاة هو عدم امتثال الإنقاذ مو عدم الأمر بالإنقاذ، وأنت لم تمتثل فتحقق قيد الصلاة الأمر بالصلاة ولم يتحقق. فإذا صاحب الكفاية يقول الصلاة مقيدة بعدم الأمر بالضد، فإذا أمر بالضد انتفى قيده فلا أمر بالصلاة، لأنه مقيد بعدم، فإذا وجد يعني انتفى قيده الأمر بالصلاة. أدري واضحة ولا؟ وإذا انتفى القيد ينتفي المقيد ولا ينتفي، انتفى الشرط ينتفي المشروط ولا ينتفي، ولكن هذا الشرط هنا مو شرط وجودي، شرط عدمي من قبيل الاستطاعة. استطاعة بالنسبة للحج شنو؟ شرط وجوبي شرط وجودي وهو داخل في الوجوب. اذا استطعت فحج، فان لم تستطع يوجد وجوب او لا يوجد وجوب؟ يوجد. ان لم تكن استطاع لا يوجد. احسنتم، لانه شرط الوجوب. احسن. هنا عندنا قيد، قيد الوجوب لو قيد الواجب، قيد الوجوب والواجب حتى يجب تحصيله على المكلف، لا قيد الوجوب. قيده ماذا؟ وجودي لو عدمي، لو عدمي، لا عدمي مو وجودي، استطاع وجودي، هنا عدمي. عدم الامر بالصلاة قيد ماذا؟ قيد الامر بالصلاة. فاذا عدم الامر بالانقاذ قيد ماذا؟ في الامر بالصلاة. فاذا امر بالانقاذ انتفى ماذا؟ قيد الامر بالصلاة. فاذا انتفى القيد انتفى المقيد، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يعني من قبيل انتفاء الاستطاعة، لكن هناك الاستطاعة وجودي، هنا الامر عدم لانه عدم الانقاذ. فاذا صاحب الكفاية يقول ان قيد الوجوب شرط الوجوب للصلاة هو ماذا؟ عدم الامر بالانقاذ. فاذا امر بالانقاذ انتفى شرط الامر بالصلاة فلا تجب الصلاة، مو تجب وانت معذور. واضح؟ اما ذاك ماذا يقول؟ النظرية الثانية ماذا تقول؟ تقول شرط الامر بالصلاة عدم امتثال الانقاذ، فاذا امتثلت الانقاذ انتفى قيد الامر والصلاة، فاذا لم تمتثل الانقاذ ماذا؟ قيدها محقق فيجب الاتيان بالصلاة. فاذا نحن قيد الامر بالصلاة مو هو الامر وعدم الامر، هو الانقاذ الامتثال وعدم الامتثال. فاذا امتثلت انتفى شرط وجوب الامر بالصلاة، اما ان لم تمتثل وان كان امر بالانقاذ فالشرط شرط الوجوب محقق او غير محقق؟ محقق، فتجب الصلاة. صاحب الكفاية يقول هذا القول الثاني مو صحيح، باطل، هذا برهانا باطل. ليش باطل شيخنا؟ يقول لأن الإنسان إذا صار بصدد عصيان الأمر يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ ها؟ لا يسقط. طيب الله أنفسه، أنا إذا الآن دخل وقت الظهر وكنت بالي أن ما أصلي، لا يوجد في حقي صلي لو يوجد؟ يوجد. إذا العصيان يسقط الأمر؟ ها؟ إذا أمر بالإنقاذ، أنت العاصي عندك أمر بالإنقاذ لو ما عندك؟ ها؟ عصيانك وعندك يعني امتثال للإنقاذ ما عندك، فإذا تحقق شرط ماذا؟ شرط الأمر بالصلاة. فإذا أنت العاصي هم يقول لك الشارع صلي هم أنقذ، محال مو محال؟ أما بناء على مبناي أنا ما يلزم هذا المحذور. واضح إشكال صاحب الكفاية ولا؟ أعيد، هل أن العصيان يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ لا يسقط الأمر. فإذا إذا أنت عصيت امتثال الإنقاذ ولم تنقذ، يوجد في حقك أنقذ أيها العاصي لو ماكو أنقذ؟ نسألكم أيها القائلين بأن الامتثال هو الذي يسقط، أما إذا لم يمتثل فشرط الوجوب ماذا؟ محقق. إذا الصلاة فيها أمر صلي أو لا يوجد فيها أمر صلي؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. إذا أنت العاصي شنو أكو في حقك؟ صلي أنقذ، وهو طلب الجمع بين الضدين وهو محال. أما بناء على مبنانا إحنا كصاحب الكفاية نقول إذا وجد أمر بالإنقاذ بعد انتفى ماذا؟ الأمر بالصلاة. حتى لو عصى بعد أمر بالصلاة ما عنده، حتى يجتمع عليه أمر بالصلاة وبالإنقاذ. واضح المطلب؟ صاحب الكفاية هاي نظريته. ومن هنا يقولون صاحب الكفاية منكر للترتب في قبال من؟ في قبال المرزا النائين رحمة الله تعالى عليه، اللي يؤمن بالنظرية الأخرى في قبال نظرية صاحب الكفاية. ومن هنا عندما يريدون يقولون هاي مدرسة صاحب الكفاية، هاي مدرسة المرزا، أكفد مطالب في هاي المدرسة وأكفد مطالب في هاي المدرسة. إذا واحد ينكر الترتب يصنفوه على أي مدرسة؟ صاحب الكفاية. إذا يؤمن بالترتب يصنفوه على أي مدرسة؟ النائي. إذا شايفين السيد الصدر كثيرا ما يعبر مدرسة صاحب الكفاية، مدرسة المرزا النائيني. هاي عندما يقول مدرسة يعني أكو بها فد نظريات، من يؤمن بها يصير بهذا الاتجاه. من قبيل عندنا مشائين وإشراقيين. شنو مشائين وإشراقيين؟ يعني من يؤمن بهذه النظريات هذا تابع للمشائين، ومن يؤمن بها النظريات تابع للإشراقيين. هسه صح لو غلط مو مهم، المهم من يؤمن بهذا الاتجاه مشائي، من يؤمن بهذا الاتجاه إشراقي. بل سيأتي حسد. ومن هنا بعد يستطيع أن نقول بأنه مدرسة السيد الصدر ومدرسة المشهور من الأصوليين. ليش؟ لأنه مدرسة السيد الصدر بها شنو؟ نظرية حق الطاعة اللي تقلب شنو؟ نص علم الأصول. هذه خو ما تقلب نص علم الأصول، تقلب فد مسألة. فلهذا هاي مدرسة في قبال مدرسة مشهور الأصوليين، لأنه بها مباني، من يؤمن بها يصير تابع لها المدرسة، لأنه أول من ابتدع أفكارها هو السيد الشهيد قدس سره الشهيد. من هنا لا ممكن هذا أحسنتم. من هنا لابد أن ندفع إشكال من؟ ندفع إشكال من؟ صاحب الكفاية. خل نقرأ هذه المقدمة حتى نأتي إلى الاستدلال والبرهان على بطلان كلام صاحب الكفاية. قال: لا إشكال في أنه لا بد أن يقيد الأمر بالإضافة إلى القدرة التكوينية، ماذا؟ أن لا يكون مبتلا بالضد. ولكن ما معنى عدم الابتلاء بالضد؟ قال: وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى ألا يكون مأمورا بالضد؟ أعم. أو بمعنى ألا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ أخف. والأول يعني الأعم، يعني أن كل مكلف بأحد الضدين، كل مأمور بأحد الأمرين لا يكون مأمورا بضده، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لم يكن بصدد امتثاله. والثاني يعني الأخص، يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف بالإنقاذ بل باشتغاله بامتثال الإنقاذ. يعني نزع ملابسه والآن داخل المادة ينقذ، بعد هذا لا يوجد في حقه ماذا؟ صلي. وإلا ما لم يتكون بصدد الامتثال فإنه يوجد في حقه صلي. فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، لأن قيد الأمر بالصلاة مو عدم الأمر بالإنقاذ، عدم امتثال الإنقاذ، ومع العصيان لم يمتثل الإنقاذ، إذن الأمر بالصلاة قد تحقق شرطه وقيده. وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. واضح صار شيخنا؟ إذن الترتب هذا معناه أن الأمر الأول مو مقيد بعدم الأمر الثاني، مقيد بعدم امتثال الأمر الثاني، بنحو لو يمتثل وإن كان الأمر الثاني موجود ولكن الأمر الأول أيضا موجود. وهذا معناه: أيها المصلي، إن أنقذت فلا وجوب للصلاة في حقك، إن لم تمتثل بالإنقاذ تجب الصلاة في حقك. إذا الصلاة صارت مترتبة على عدم الإنقاذ لو ما صارت مترتبة؟ وهذا معنى الترتب، يعني أن الصلاة مترتبة على عدم امتثال الأمر بالإنقاذ، وإذا امتثل الإنقاذ فلا أمر بالصلاة. إذن هاي الصلاة ما بها أمر على كل حال أنقذ أنقذت أو لم تنقذ، وإنما بها أمر، هاي الصلاة فيها أمر إن لم تنقذ، أما إن أنقذت فلا أمر فيها، وهذا الأمر يسمى بالأمر الترتبي. واضح؟ صاحب الكفاية يؤمن بالترتب، ولكن يا ترتب، طبعا بعد ما نقدر نسميه ترتب، ليش؟ لأنه يقول إذا أمر بالأول فقد ماذا؟ فقد انتفى الثاني. هسه عصي الأول، عفوا عصي الثاني، يرجع الأول أو لا يرجع الأول؟ لا انتفى خلص أمر انتهى، بس المولى قال للمكلف أنقذ أمر صلي انتهى. هاي النظرية الثانية يقول لا، إذا قال المولى للعبد أنقذ هذا أمر صلي بعد موجود، متى ينتهي عمر صلي؟ إذا امتثل، وفإن لم يمتثل، مع أن أنقذ موجود ولكنه ماذا؟ ولكن عمر صلي على حاله، وهو ما يسمى بالأمر الترتبي. وهذه من خصائص مدرسة المرزا النائيني، بل وهي من خصائص مدرسة النجف. أما مثلا سيد الإمام الخميني قدس سره الشريف لم يكن يؤمن بالترتب، فيصنفوا على أي مدرسة؟ على مدرسة الأخر. هناك السيد الخوئي والسيد الصدر ومن جاء من هذه الطبقة من العلماء والفقهاء والأصوليين، وين يصنفوهم؟ على مدرسة المرزا. ليش السيد الإمام يصنف على هذا؟ لأنه الشيخ عبد الكريم الحائري أيضا كان ينكر الترتب تبعا لأستاذه صاحب الكفاية، فيعتبرون مدرسة قم في الأصول مدرسة ماذا؟ مدرسة آخندية، مو مدرسة مرزائية. ملتفتين اللي دا أقوله ولا؟ مدرسة اللي دارسين طبعا هنا، ها مو اللي دارسين في النجف وجايين هنا، هواي اكو اساتذة مرزا جواد التبريزي، استاذ حسن، استاذ الوحيد الخراساني، هذول يدرسون هنا، ولكن هم يعدون من مدرسة ماذا؟ من مدرسة النجف، لانه يؤمنون بهالمباني التي اسس اساسها المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. والمدرسة القمية في الاصول ترى ان مباني المرزا مقابلة اصلا واحد يعتمد عليها. تعرفون الصراع العلمي شلون بادي؟ والمدرسة المرزائية يعني مدرسة النجف ترى أصلا مدرسة المرزا فد مرحلة متكاملة من مدرسة من؟ مدرسة صاحب الكفاية. إذا اللي يتبع بعد صاحب الكفاية شي يصوروا؟ يقول هذا ضعيف علميا، هذا ما قادر يستوعب كمال مدرسة المرزا. هل مدرسة هالطرف يقولون بابا هذيك المدرسة ما بيها شيء، بيها أربع حشايات حرفيات، ما بيها فري شيء. ومن هنا يقولون أصلا نجف هذا بسوين هالهوسة، أكو أصول، أصول ما عندهم شيء، أصول هنا أكو. ثم يشكلون على ذيك المدرسة يقولون بأنه هذيك أصولها ضعيف لأنه فلسفتها ضعيف، وهنا أصولها قوي لأنه الجانب العقلي فيها قوي. وهذا الصراع هسه الى الان قائم. فلهذا انتم على هذا الاساس تجدون بعض يرجح في الاعلمية من هو في تلك المدرسة، وبعض يقول باعلمية من موجود في ماذا؟ في هذه المدرسة. هسه تفهمون منشأ منين؟ منشأ انه هذه هم يفهمون ان العمق وين موجودة؟ وين موجود في هالمدرسة؟ فيقول كبير هاي المدرسة منه؟ زيد من الناس هو اعلم. في القبال يقول لا، العمق وين موجود؟ هناك. اذا الاعلم هو هناك. هسه انت بعد لابد تجتهد ان العمق هنا موجود لو هناك موجود، حتى جنابك تشخص الاعلام، والا اطمئنوا الموجودين في هالمدرسة يقولون هنا الاعلم، الموجودين في ذيك المدرسة يقولون شنو؟ يقولون هناك الاعلم. وهي أعلمية فلان على فلان هاي منشأة منا. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، يعني أن المراد أن القيد ليس هو عدم الامتثال، القيد عدم الأمر بالضد، مدعيا استحالة الوجه الثاني. لماذا؟ لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إلي. إذا صار بصدد عصيان الإنقاذ، يوجد إنقاذ أو لا يوجد إنقاذ؟ يوجد إنقاذ. يوجد أمر بالصلاة أو لا يوجد أمر بالصلاة؟ يوجد أمر بالصلاة. فإذا يكون كلا الأمرين فعلي، يعني الشارع يطلب منه الجمع بين الضدين وهو غير مقتور فيكون محالا. يقول إذا صار بالنسبة إليه، أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ لا يعني سقوط الأمر بالإنقاذ والتكليف بالإنقاذ. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئيه لتوفر القدرة التكوينية، وهذا واضح، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني يعني الامتثال، وهذا أيضا واضح. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته لا بامتثاله نافيا للتكليف بالضد الآخر. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. هذني لا هذي بترتيب السيد الشهيد، ولكن أصل المطلب له، صار تدقيقات على مطلب المرزا وترتب المرزا، فالنظرية صايرة الآن تكتب فيها كتب ورسائل مستقلة نظرية الترتب، وهذه فتح جبار في علم الأصول، لأنه أخرج باب التزاحم عن باب التعارض. إلى زمان صاحب الكفاية تزاحم وتعارض، كان يصير خلط بينهما، بعد صاحب الكفاية انفرز أحدهما عن الآخر، يأتي بيانه بعد ذلك. إذن تعالوا نلخص إشكال صاحب الكفاية، وين صار محط إشكال صاحب الكفاية؟ أنه لو قلنا أن القيد عدم امتثال الأمر بالضد يلزم ماذا؟ طلب الجمع بين الضدين. مشكلة صاحب الكفاية هذا، لابد احنا ماذا نفعل؟ كيف نجيب صاحب الكفاية؟ نقول له لابد هم نجعل القيد عدم الامتثال، وهم لا يحصل ماذا؟ طلب الجمع بين الضدين حتى يرتفع الإشكال، وإلا إذا بقي الإشكال فما أجبنا صاحب الكفاية. إذا لابد أن مسيرنا وين يتجه؟ يتجه هم باتجاه أن نجعل القيد عدم الامتثال، وهم نجعل شنو؟ وهم لا يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين. هالشكل لابد يصير. الآن هاي المقدمات الثلاثة لإثبات هاتين النقطتين. المقدمة الأولى، نسأل يا صاحب الكفاية منكم أنه الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ يوجد بين ملاكيهما تعارض تزاحم أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن المفروض أنت قادر على الصلاة تكوينا وقادر على الإنقاذ تكوين. إذا تزاحم في الملاكات موجود، تعارض في الملاكات موجود، لا، ليس من قبيل صلي ولا تصلي. لو كان صلي ولا تصلي ملاك صلي شنو؟ مصلحة. ملاك لا تصلي شنو؟ مفسدة. هل يعقل أن يكون في الصلاة مصلحة ومفسدة؟ ولكن هنا هل من قبيل صلي ولا تصلي؟ لا، أنا قادر على هذا بمفردي، قادر على هذا بمفردي، مو قادر على شنو؟ على اثنين في الامتثال. خب في مقام الجعل يوجد تنافي لو ما يوجد تنافي؟ أم لا يوجد تنافي؟ لماذا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ باعتبار أنه صلي، شنو علاقته بأنقذ أو لا تنقذ؟ والشاهد على أنه لا تنافي بينهما، لو كان أحدهما في طول الآخر تنافي أكو؟ صلي ثم أنقذ أكو تنافي؟ إذن التنافي وين دا يحصل؟ في مقام الخطاب؟ لا. في مقام الملاك؟ لا. في مقام ماذا؟ الامتثال. إذن يا صاحب الكفاية، هاي المقدمة احفظوها لنا، وهي أنه لا تنافي في مقام التكليف، لا تنافي في مقام الملاك. إذن أول ركيزة من ركائز صاحب الكفاية الذي قال إذا جاء أحدهما انتفى الآخر، هذا شنو صارت؟ بطلت. لماذا؟ إذا جاء الآخر لا إذا جاء أحدهما لا ينتفي الآخر، إذا جاء الثاني لا ينتفل أول، لأنه لعدم المنافاة بينهما. إذن المنافاة وين لابد نرفعها إحنا؟ في عالم الامتثال، مو في عالم الأوامر والتكاليف، لأنه لا تنافي في عالم الأوامر والخطابات. خل نقرأ هذه المقدمة الأولى لأنه تطبيق كلها بعدين مرة واحدة في مشكلة. قال النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق أكيد لهما، مصلحة وإرادة وشوق ناتج من المصلحة، ولا بلحاظ عالم الجعل وعالم التكليف كما هو واضح، وإنما ينشأ التضاد بينهما من أين؟ بلحاظ التنافي والتزاحم، فارزة في غير محلها، بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه ماذا؟ يبعد عن امتثال الآخر. النقطة الجملة الأخيرة احفظوها، إن كل ما يدعو إلى امتثال نفسه ماذا يقول؟ لا تمتثل الآخر، يبعد عن امتثال الآخر. صحيح هذا لو مو صحيح؟ نعم صحيح. ليش؟ الأمر بالإنقاذ لو كان له لسان ويتكلم يقول ماذا؟ يقول امتثلني. هذا المدلول المطابق له، مدلول الالتزام شنو؟ لا تصلي، لانه اذا تريد تصلي ما تقدر تمتثل. الامر بالانقاذ ماذا يقول؟ يقول امتثلني، هذا مدلول المطابق، مدلول الالتزام لا تصلي. الصلاة مش تقول امتثلني، يعني مدلول الالتزام ماذا؟ لا تنقذ، لا تمتثل. فإذا كل ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن الآخر، تمام؟ لكن سؤال، التفتوا للمطلب، سؤال، هذا عندما يقول امتثلني يبعد عن الآخر مع وجود الآخر لو مع عدم وجود الآخر؟ هو ده اقول الاخر يعني الامر، ها؟ واحد واحد، لانه يصير تداخل، وانتم تدرون التداخل اما محال واما موجب، ما ادري شنو يعني، ما يصير بلي. فاذا يقول مع وجود الامر ماذا؟ مع وجود الامر لا تمتثله. ايش تريد تقول؟ يعني مقتضي الامتثال في الاخر موجود، ولكن هذا الشيء يسوي مانع. اسمحوا لي اقرب مطلبه، اسمعكم اطعن، اسمعكم مطلبكم هالشكل يصير، يعني أن امتثال الإنقاذ مانع بعد تمامية مقتضى الصلاة لرافع لمقتضى الصلاة. الأخ يقول مانع مو شكل؟ ها؟ أنتوا شو تقولوا؟ أنتوا مو شكل تقولوا؟ هو نفسه؟ يعني يصير كلام صحيح. وبعبارة أخرى من يقول أنقذني يعني شنو؟ يعني لا تصلي. هل يعقل بعد المولى يقول له صلي يصيح؟ طلب الجمع بين الضدين هاي مشكلة اللي تتفضلون بها. بعبارة أخرى مشكلة منه صاحب الكفاية. التفتوا للإشكال، خلي الإشكال يتضح حتى أنا من أجاوب. لا تحفظوا للمقدمات بس شلون جاوبنا صاحب الكفاية ما تدري. أريد أربط الجواب بالإشكال، يعني هذا الإشكال يرفع، هذا الجواب يرفع للإشكال. وإلا لعلك أسألك قرر لي التراتر، بتقول لي بي ثلاث مقدمات، أقول خب صاحب الكفاية، تقول صاحب الكفاية مقايل هالشكل بس أربطه ما تقدر تربطه. هذا معناه أنك حافظ مو فاهم. أريد تفهم المطلب. الأخ مطلبه هالشكل وهو مطلب صاحب الكفاية بعد أن فتحت أنا الأخ التفت إليه. شوفوا هذا كل الأمر بالإنقاذ ماذا لسان حاله؟ يقول أنقذني يعني شنو؟ يعني لا تصلي. بعد يعقل الشارع يقول لا صلي، لأنه اللي ده يقول أنقذني منه الشارع، ولا يعقل من الشارع عم يقول صلي، لأنه يلزم طلب الجمع بين الضدين. وهذا معناه ماذا صاحب الكفاية؟ يقول معناه أن الأمر بالإنقاذ يمنع عن امتثال الأمر بالصلاة مع وجود الأمر بالصلاة. فإذا الأمر بالإنقاذ مزاحم للأمر بالصلاة لو مو مزاحم، مناف لو مو منافي، لا يجتمع، لأنه إن اجتمعا يلزم طلب الجمع بين الضدين. فهمتم مخ إشكال صاحب الكفاية؟ واضح إن شاء الله. إذن يقول لما كان الأمر بالإنقاذ ينافي منه، ينافي الأمر بالصلاة، إذن لا يعقل الأمر بالضدين. هسه شوفوا شو نجاوب. هذا إشكاله واضح إلى هنا. شوفوا الجواب، نقول هذا الأمر بالإنقاذ يعني امتثال الإنقاذ. احنا قائلين بماذا؟ امتثال. إذن امتثال الإنقاذ ينافي الأمر بالصلاة بعد وجوده، أو نفس الامتثال يعدم شرط الأمر بالصلاة، فلا يبقى أمر بالصلاة حتى يقع التنافي. ياهو صاحب الكفاية يقول الأول، احنا نقول له ومن قال لك بأن الامتثال قيد الواجب؟ بل هو قيد ماذا؟ قيد الوجوب. والوجوب متى يكون فعليا؟ إذا تحقق شرطه. ومن شروطه ماذا؟ عدم امتثال الآخر، مو عدم الآخر، لا، عدم امتثال الآخر. فإذا امتثلت الآخر ماذا فعلت؟ عدمت الشرط وجوب الصلاة. وإذا عدم الشرط عندك وجوب صلاة أنت معه، فأين المنافاة؟ وبعبارة أخرى التفتوا لي، كل واجب مشروط، هل يقول حصل شرطي او لا يقول حصل شرطي؟ يقول، يعني الحاج يقول حصل الاستطاعة؟ ها؟ كل واجب مشروط يقول حصل شرطي، لو يقول اذا وجد شرطي فاجب فان اواجب، كل وجوب انا اذا عبرت واجب ايه انتم بعد هذه لابد صححوها، كل وجوب مشروط يقول حصل شرطي، يقول او يقول اذا وجد شرطي فانا واجب. طيب الله انفاسكم، اذا الامر بالصلاة يقول لا تنقذ او يقول اذا لم تنقذ فصلي، فلا منافاة. اذا كان يقول الصلاة لا تنقذ شي يصير تنافي، لانه لا تنقذ هو شرط وجوب الصلاة. واذا كانت الصلاة تقول لا تنقذ يعني حصل شرطي، فذاك يقول انقذ، انت يقول لا تنقذ يقع التنافي. اما الصلاة ما تقول لا تنقذ، الصلاة شو تقول؟ تقول ان لم تنقذ، فاذا انقذته انا مو واجب اصلا، يقع تنافي او لا يقع تنافي؟ لا. اذا فيما يرتبط بالشرط هو شرط ماذا؟ شرط الواجب لو شرط الوجوب؟ شرط الوجوب. والا لو كان شرط الواجب، الواجب يقول حصلني مثل الصلاة يقول حصل الطهارة، اذا دخل وقت الظهر الصلاة ماذا تقول؟ حصل الطهارة، حصل. اما قبل الزوال صلاة الظهر تقول حصل الزوال، قبل الاستطاعة الحاج يقول حصل الاستطاعة؟ لا يقول ابدا، لسان حاله هاي الجملة الشرطية، اذا وجد شرطي فانا واجب. الانقاذ من يصير شي يسوي؟ خب انطي المهلة هنا، اذا وجد شرطي فانا واجب، ووجود الشرط مناف له لو مو مناف له بعد؟ اذا وجد شرطي فانا واجب يعني حصل شرطي. تعالوا من الطرف الاخر، من يوجد الانقاذ ماذا يحصل؟ يعدم شرط الوجوب. واذا عدم شرط الوجوب عدم المشروط. اذا في حال الانقاذ عندك صلي، ها؟ في حال الصلاة عندك انقذ، ها؟ بعد وين الجمع بين الضد؟ اكو بعد جمع بين الضد؟ ها؟ قلنا في حالة العصيان بعد شرطه تحقق؟ شرطه من تحقق شرطه؟ خب يجب. إذن أنت عندما تمتثل الإنقاذ عندك صلاة، عندما تمتثل الصلاة عندك إنقاذ؟ نعم عندك فد مشكلة. وين المشكلة؟ وهو أنه لو أردت أن تتركهما معا، لو أردت أن تتركهما معا تستحق عقاب له عقابين، ها؟ صاحب الكفاية يقول عقابين. ليش؟ لأنه شرط الإنقاذ عدم الصلاة وأنت حققت شرطه، وشرط الصلاة عدم الإنقاذ وأنت حققت شرطه، فكلاهما قبل الامتثال فعلي. انت اذا تركتهما زاجن بل اشارع يقول بل تستحق عقابه، لكن انت بامكانك ان تتخلص من العقابين، شو تسوي؟ ان تمتثل احدهما فتتخلص ماذا؟ من الاخر. هذا امتثلت وذاك موجوب انت. هسد سوء اختيارك ما امتثلتهما صار كلاهما في حقك، هذا بعد اختيار تستحق عقابه. من يقول لك انت ما تمتثل؟ انت مشكلتك امتثال، مو مشكلتك عصيان. مشكلتنا عصيان لو امتثال، مشكلتنا امتثال. في حال الامتثال من تمتثل الصلاة؟ لا انقاذ. من تمتثل الانقاذ؟ لا صلاته؟ اسمحوا لي شيخ، اسمحوا لي مولانا، كم مرة قايل مولاي خلي أكمل الحديث أسمعكم، لكن من أصير في وسط الحديث عد أحتد اللي أخوي يعترضون عليه، أنسى المطلب الله يعلم ولا مجي أخرى. إذن هل الأمر بالصلاة على نحو الترتب يلزم منه طلب الجمع بين الضدين؟ نعم، الأمر الترتبي هو جمع بين الطلبين ولكن على نحو الترتب، مو طلب الضدين، مو طلب الأمرين، مو جمع، مو طلب للجمع بين الضدين، جمع للطلب الضدين ولكن على نحو الترتب. فإذا مختار صاحب الكفاية الذي يقول لو قلنا بنحو مقالة المرزا يلزم طلب الضدين، نقول الجواب ماذا؟ لا يلزم طلب الضدين، يلزم ماذا؟ يلزم الجمع بين الطلبين، ولكن يلزم الجمع بينهما في عرض واحد لو في أحدهما في طول الآخر فلا محذور فيه. إذن أيها الإنسان، أنت إذا أمرت بالإنقاذ وأمرت بالصلاة، أنت يوجد في حقك أمر بالصلاة وفي حقك أمر بالإنقاذ، لماذا؟ للمقدمة الأولى لا تنافي بين الأمرين، قلنا لا تنافي بين الأمرين وبين الملاكين، تنافي وين؟ في مقام الامتثال. إذن احنا مشكلتنا أمر لو مشكلتنا امتثال، وفي مقام الامتثال إذا امتثلت هذا هذاك ما موجود، إذا امتثل ذاك هذا مو موجود، وين الجمع مولانا بعد؟ وين يلزم التنافي؟ في الملاك ماكو تنافي، في الخطاب ماكو تنافي، في الامتثال التنافي، وفي الامتثال إذا امتثلت أحدهما أعدمت شرط الآخر فصار معدوما بانعدام شرطه فلا يوجد الأمر. لعد يا صاحب الكفاية أنت الذي تقول أكو تنافي، وين أكو تنافي؟ تنافي في الملاك في المقدمة الأولى قلنا لا تنافي في الملاك، تنافي في الأمر في المقدمة الأولى قلنا لا تنافي في الأمر، تنافي في الامتثال نعم، إذا كان كل منهما يقول يتجب أنقذني حتى لو اشتغلت بالصلاة، صلي حتى لو اشتغلت بالإنقاذ، يقع ماذا؟ التنافي في مقام الامتثال. ولكن هذا كل واحد منهم لا يقول أنقذني حتى لو اشتغلت بالصلاة، يقول أنقذني إن لم تشتغل بالصلاة، هذاكم يقول صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، لا يقول صلي وإن اشتغلت بالإنقاذ. لو كان يقول صلي وإن اشتغلت بالإنقاذ محال، أنقذني وإن اشتغلت بالصلاة محال، ولكن نحن بينا لكم أن الاشتغال شرط الوجوب، فهو يقول عندما يشتغل بالإنقاذ أعدم شرط وجوب الصلاة، وعندما يشتغل بالصلاة أعدم شرط وجوب الإنقاذ، فلا تنافي لا في الملاك ولا في الوجوب ولا في الابتثال. الحمد لله، تشوفوا إذا أنت تسمحوا أن احنا المطلب لنقول الأخير هالشكل يصير. خف هاي من النقطة الثانية خلينا نقراها، أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر أو مقيدا بالبناء على عصيان التكليف الآخر فهو وجوب مشروط على هذا النحو، مواجب مشروط، وجوب مشروط بنحو إذا عدم شرطه إن عدم المشروط. ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر، لماذا؟ لأن كل مشروط لا يقول حصل شرطي، آخر شرطه هو ماذا؟ عدم امتثال الآخر، مو لسانه حصل شرطي يعني لا تمتثل الآخر، لو كان يقول حصل شرطي يعني لا تمتثل الآخر هذاك يقول لا تمتثل الأول يقع التنافي، هو لا يقول لا تمتثل الآخر، يقول إن لم تمتثل الآخر. قال وهذا الوجوب المشروط، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر، إذ يمتنع أن يستند إليه، أي إلى هذا الوجوب المشروط، عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، لأن عدم امتثال التكليف هو الشرط، ويستحيل أن يكون المشروط داعيا إلى إيجاد شرطه، لأن هذا العدم مقدمة وجوب بالنسبة إليه، أي إلى الوجوب المشروط. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحو تلك المقدمة، فإن الحج لا يكون محركا نحو إيجاد الاستطاعة، كما أن صلاة الظهر ليست محركة لإيجاد الزوال. فإن وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها فارزة في غير محلها وداعيا إليها فارزة، كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة. قم الإخوة متذكرون في الحلقة السابقة قلنا لأن الوجوب متى يوجد؟ بعد تحقق الشرط. إذن الوجوب معلول للشرط، وهل يعقل أن يكون المعلول داعيا إلى وجود علتي؟ لا، يقول أنا موجود إذا وجدت علتي. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب، إذن عدم امتثال الإنقاذ مستند إلى الصلاة، لو مستند إلى إرادة المكلف، عدم امتثال الإنقاذ مستند إلى الصلاة. لماذا؟ لأن عدم الامتثال شرط، فلا يمكن أن يكون مستندا إلى الصلاة. معنى استناده إلى الصلاة يعني الصلاة داع إلى إيجاد الشرط، وقد قلنا أن الوجوب لا يدعو إلى إيجاد شرطه. إذن عدم الامتثال منشأه ماذا؟ إرادة المكلف، عصيان المكلف، بناؤه على عدم الامتثال، بناؤه على الامتثال. وإلا لو كانت الصلاة داعية إلى عدم الامتثال، خب الإنقاذ داعي إلى ماذا؟ إلى عدم الصلاة، يلزم التنافي. قال وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط، تبرهن أن هذا الوجوب، يعني الوجوب المشروط، لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال. فتحصل إلى هنا بالمقدمة الأولى لا تنافي بين المبادئ وبين الخطاب، بالمقدمة الثانية لا تنافي بين الامتثال، لعد يلزم الجمع بين الضدين. وين شف؟ احنا ما عدنا لهم الى كل خطاب له امتثال ولا تنافية، فلا يلزم الجمع، لو جمعنا بينهما يلزم الجمع بين الضدين. واضح ان شاء الله؟ الى هنا كنا نفترض ان احدهما مقيد والاخر ماذا؟ مطلق. يعني الصلاة مقيدة مشروطة بشرط، وهو ماذا؟ عدم امتثال الإنقاذ. وقد يكون بعض الأحيان ماذا؟ كلاهما مقيد، مو فقط أحدهما مقيد والآخر مطلق. يعني الصلاة مشروطة، وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الإنقاذ، والإنقاذ مشروط وجوبه بعدم امتثال. هذا نسمي ترتب من الطرفين. أين يحصل هذا؟ يحصل عندما يكون كلا الأمرين على درجة واحدة من الأهمية. إذا كان الإنقاذ، هسه احنا ليش نجيب صلاة وإنقاذ؟ لو فرض إنقاذ هذا إنقاذ هذا، إنقاذ هذا مقيد بماذا؟ بعدم امتثال إنقاذ ذاك. إنقاذ ذاك مقيد بماذا؟ هذا ترتب من طرف واحد ومن طرفين، هذا مترتب على عدم امتثال ذاك، وذاك مترتب على عدم امتثال هذا. واضح هذا؟ أما بعض الأحيان إذن واحد منهم مهم والآخر ماذا؟ أهم. خب يا هو يصير مطلق يا هو يصير مقيد. المهم يصير مقيد والمطلق شي يصير والأهم شي يصير مطلق، لأنه الشارع يريد هذا وهو أهم من ذاك. فالشارع يقول لك بس ليش مثل الصلاة والإنقاذ، فإنقاذ نفس المحترمة أهم من الصلاة، فوات وقت الصلاة. وهشكيل يقول أنقذ سواء صليت أو لا. فإذا جنابك تركت الإنقاذ وصليتك صلاتك صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة صحيحة، ولكن عصيت الأمر بالإنقاذ. ليش؟ لأن الأمر بالإنقاذ كان مطلق مو مقيد بعدم امتثال الصلاة. لو كان يقول لك أنقذ إن لم تصلي، فإذا صليت إنقاذك ماذا؟ تركك الإنقاذ مو حرام. أما إذا قال لك أنقذ سواء صليت أو لا، يعني ماذا؟ يعني مطلق من هذه الجهة، مقيد من الجهة الثانية. صلي إن لم تنقذ، فأنت جنابك إذا أنقذت وصليت فلم ترتكب إثما، أما إذا صليت ولم تنقذ صلاتك صحيحة لأنه الأمر بها موجود، قيدها تحقق. ملتفتين؟ قيدها تحقق، ولكنه ارتكبت إثما بعدم الإنقاذ لو ما ارتكبت إثما. وهذه ثمرة تظهر بين القولين. على مبنى المرز صاحب الكفاية نقول إذا ترك الإنقاذ وصلى صلاة صحيحة لو باطلة. ليش؟ لأنه لا يوجد بها أمر. أما على مبنى المرزة إذا ترك الإنقاذ وصلى صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة، وإن عصى الأمر بالإنقاذ وكان آثما. النقطة الثالثة يظهر ما نقدر نقراها وإلا بيناها، وهو أنه قد يكون كلاهما مقيد بعدم الإتيان بالآخر، وقد يكون أحدهما مقيد والآخر مطلق، وهذا تابع للملاكات. والحمد لله رب العالمين.